الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، أيكم زادته هذه إيمانا؟ يعني احنا الوقت سمعنا حزب من القرآن من سورة النساء، يعني خرجت منه بايه؟ قلبك عاش معاه قد ايه؟ احنا الوقت ليلة 5 رمضان يا اخوانا، ليلة 5 رمضان. السؤال اللي احنا هنتكلم عنه الوقتي، اتعتقت ولا لسه؟ يعني انت الوقت عدى عليك 9 فرص عتق من النار، 4 ايام و5 ليالي، 9 فرص، اتعتقت ولا لسه؟ في فكر اليهودي في الاقتصاد يقولك اللي مش هيختنى وهو عنده 35 سنة مش هيختنى. طبعا الكلام ربنا بيرزق من يشاء وقت ما يشاء، انما اليهود عايزين يقولوا ايه؟ عايزين يقولوا ان اللي مش من اولها هيقفز بعد كده الفرصة بتتضاءل. اهو ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة، ان اللي مش هياخد رمضان بقوة من الاول للأسف الشديد بيبدأ بقى يفطر من هذه الفترة، وترجع تلاقي بينشط تاني في العشرة الاواخر. اتعتقت ولا لسه؟ يعني انت الوقت اعتقت من النار ولا لسه؟ انت اجتهدت في اعمال حاسس ان ربنا سبحانه وتعالى من حسن الظن في الله انه يعتق صاحبها ولا لسه؟ ده ما حصلش. اخواني في الله، صوم صيام مودع يا جماعة. في ناس ماتت قبل رمضان بشهور، وناس ماتت قبل رمضان باسابيع، وناس ماتت قبل رمضان بايام، وناس ماتت قبل رمضان بساعات، وناس ماتت قبل رمضان بدقائق، وانت ربنا بلغك رمضان واقامك في هذا الفضل العظيم وفي هذا الموسم الكريم. ما تضمنش ان في رمضان هيجي تاني على الانسان او على اي حد مننا السنة الجاية. كل يوم بيموت على وجه الارض 250,000 انسان، كل ثانية بيموت 2 على وجه الكرة الارضية، يعني العداد بيتسارع بسرعة عظيمة. مين اللي يضمن انه يعيش لرمضان الجاي؟ صم صيام مودع، خليك بتتعامل مع رمضان ده انه اخر رمضان في حياتك، خليك بتتعامل مع كل ليلة ان دي كأنها اخر فرصة للعتق من النار، مع كل يوم ان ده اخر فرصة للعتق من النار. اخواني في الله، لازم يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك وفي رمضان فليتنافس المتنافسون. انت في رمضان ما بتتنافسش مع اللي بيصلوا معاك في مسجد الصديق، ولا اللي بيصلوا معاك في المشاية، ولا بتتنافس مع اللي بيصلوا في المنصورة، انت بتتنافس مع العالم كله، انت بتتنافس مع كل عابد بلغ رمضان، مع كل واحد ادرك رمضان. واللي هيدرك المنافسة ديت هو اللي فاهم يا اخوانا الموقف اللي احنا فيه. ابو مسلم الخولاني لما كان يقوم الليل ساعات طوال ورجله خلاص هتقف من كتر الحمل عليها، يمسك كرباج معلقه في الاوضه اللي بيقوم فيها الليل، ثم يضرب رجليه ويقول، يكلم رجليه ويقول لها قومي، فوالله لأزحفن بجزحفة حتى يكون الكلل منك لا مني. ايحسب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم لم يخلفوا وراءهم رجالا؟ والله لنزاحمنهم اليه على الحوض حتى يعلموا انهم قد خلفوا وراءهم رجالا. قل لرجليك قومي، والله لأزحفن بك زحفا في رمضان. الموضوع اخطر مما نتخيل. لما ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه كان عنده 95 سنة ونادى منادي الجهاد لجهاد الترك، فقال ما ابقت لنا اية النفير جنبا ننام عليه، ما عرفش انام وانا سامع آية انفروا خفافا وثقالا. اهو ده يا اخوانا، ما ابقت لنا ايات واحاديث رمضان جنبا ننام عليه. اللي يسمع اللي يعرف فضل رمضان ما يقدرش ان هو يرتاح في ذلك الموسم العظيم. اتعتقت ولا لسه؟ العتق من النار، العتق من النار بعد 9 فرص اعتقت فيه ولا لسه؟ في ناس بتبدأ تريح بقى الوقت اللي احنا فيه ده، في ناس بتبدأ بقى تهدي فضل ومنة الله. رمضان ده الواحد ملاحظ ان بقاله سنين ما شافش كمية الناس اللي بتصلي في الجوامع في كل مكان، في كل مكان. يعني حتى بفضل الله احنا الفجر اللي فات كان فجر 4 رمضان، رابع فجر والجوامع لسه مليانة، حاجة مبشرة جدا. يعني قبل كده كنت تلاقي اول يوم اول فجر بالكتير كده تاني فجر والموضوع بيخلص. يعني ربنا سبحانه وتعالى لعله ربنا ينزل فرجه على اهل مصر. اخواني في الله، قضية يعني بيقولك جيتس اغنى ملياردير في العالم لمده سنوات طويله جدا، بيقول لك بيل جيتس لو وقع منه ورقه ب100 دولار مش هيوطي يجيبها، لانه لو وطى يجيبها يخسر اكتر منها، لانه هو بيكسب في الثانيه اللي هيوطي فيها ديت اضعاف ال100 دولار. احنا عايزين ندرك ان رمضان يعني انت المفروض ان انت رجال اعمال الاخره عارفين قيمه عمرهم اكتر من رجال اعمال الدنيا. اخوانا في الدنيا كلمه تميز ديت بتجنن الانسان، يعني ما في يعني حاجات في جمصه وراس البر ويقول لك شو، يقول لك انا عايز اخد في الساحل الشمالي ليه؟ عشان ابقى مميز او في مكان مميز، انا عايز اسكن في مكان مميز، انا عايز اركب عربيه مميزه، انا عايز امسك محمول مميز، انا عايز احط في شقتي عفش مميز، انا عايز البس لبس مميز. التميز هو سبب 99% من سعي الناس، التميز ان هو يتميز. التميز بتاع الدنيا ده لا شيء في التميز بتاع الدار الاخره. تعرفين في الدنيا لما واحد يشوف واحد راكب عربيه مثلا فارهه باتنين تلاته مليون جنيه ولا حاجه، بنت اللي ولا اي ماركه من الماركات دي، يقول يا عم يا دي الناس اللي عايشه. يا اخواني الكلمه دي بالحرف هتتقال يوم القيامه، الكلمة دي بالحرف هتتقال يوم القيامة. ولكن على اللي تميزوا في العمل الصالح. انتوا شايفين معاملة الامراء والملوك في الدنيا شكلها ازاي؟ شايفين الناس بتنبهر لما تشوف علية القوم في الدنيا ازاي؟ اهو ده لا شيء في انبهار الناس باللي الحسنات بتاعتهم طلعتهم يوم القيامة. يقول يا ليتني قدمت لإيه؟ لحياتي. يعني إيه؟ نفس كلمة هي دي الناس اللي عايشة، هي دي العيشة، هي دي الحياة. لما يشوف الناس اللي تعبت في الدنيا في العمل الصالح واللي اجتهدت في الدنيا في العمل الصالح يشوفهم يوم القيامة ترفعوا قد إيه، هينبهر بيهم يومها أكتر ما هينبهر برؤية الملوك في الدنيا. عينيها تطلع على انه يبقوا زيهم ساعتها اكتر معناه طلعت على اي حاجة من متاع الدنيا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام بيلفتنا لهذه الحقيقة في كلمة خطيرة جدا، بيقول ما من ساعة تمر بابن ادم لا يذكر الله تعالى فيها الا حسر عليها. جميل جدا. يبقى اذا اللي هيعدي عليه ساعة من عمره مش هيعبد ربنا فيها هيندم ندم شديد. اخر كلمة في الحديث، الا حسر عليها يوم القيامة. اشمعنى يوم القيامة؟ انا عايزك تتخيل كده ان انت يعني ايه يوم القيامة؟ اما تلاقي واحد مثلا راكب عربية فارهة، ده ايه ده؟ اصل دي خدها بقيام ليلة امبارح. يا ندم ان ما قمتش ليلة امبارح، يا ندم ان انا نمت امبارح. وتلاقي واحد صاحب برج قال لا ده ما كانش يملك حاجة، ده خدها اصل هو تهجد امبارح، يا ندم ان انا ما تهجدتش امبارح. اهو ده اخوانا يوم القيامة. يوم القيامة الموقف رهيب. في الدنيا الناس بتبص للتميز وتجري فيه، يوم القيامة الطبقية بتبقى فوق تخيل اي انسان. الطبقية في الدنيا خلت واحد اسمه غني معاه فلوس ياكل لحمة، وواحد اسمه فقير معهوش فلوس ياكل فول. ولكن طبقية يوم القيامة اللي هي بحق اللي بسبب العمل الصالح خلت واحد يقف في الساهرة اللي سميت الساهرة في القرآن، لان 50,000 سنة سهر بلا نوم. ما فيش واحد بعد 20,000 سنة يوم القيامة يقول لك ريح لي نص ساعة في الساهرة في على بعد الشمس على بعد ميل من رأسه ويلجمه العرق الجامة، وواحد تاني واقف في ظل عرش الله في المقصورة الملكية يوم القيامة بيشرب من ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهر الكوثر، وده مسلم وده مسلم، وده عدى عليه كذا رمضان وده عدى عليه كذا رمضان، ولكن ده عرف قيمة عمره وقيمة ساعات عمره وده ما عرفش. ده بقى هيبص لده يوم القيامة ازاي؟ والاتنين مسلمين، والاتنين كانوا بيقولوا لا اله الا الله، والاتنين ممكن يكونوا قاعدين معانا دلوقتي، ولكن زي ما سمعنا في الركعة الثالثة يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. الكلام ده يتقال وهيتقال اكتر منه لما يتشاف التميز بتاع يوم القيامة. احنا عندنا الوقت فرصة ان احنا نتعب، عندنا فرصة ان احنا نجتهد زي اللي خارج من مسجد الصديق كده يلاقي اجنس عربيات قدامه في اي يوم من الايام عربية فخمة يدخل يسأل بكام الراجل يقول له ب2 مليون جنيه. 2 مليون ايه يا عم ده بيتجابوا ازاي دول ولا يتعدوا ازاي؟ خلاص شالها من دماغه. جه في رمضان او جه في يوم من الايام خارج من المسجد لقى تخفيضات هائله، دخل يسال، قالوا له العربيه دي في التخفيضات دي ب2000 جنيه. 2000 جنيه اللي كانت ب2 مليون. هو ده رمضان يا جماعه، هو ده رمضان. الساعه في رمضان بشهر بره رمضان، اليوم في رمضان بسنه بره رمضان. هو ده رمضان، درجة مضاعفة رهيبة، أبواب جنة مفتوحة بفرصة عظيمة. فأنت عايز تسأل نفسك الوقت وإحنا في ليلة 5 رمضان، اتعتقت ولا لسه؟ اعتقت من النار ولا لسه؟ محدش يريح يا أخوانا، لأن مفيش تريح في رمضان. رمضان كله يعني إيه؟ زي الشهر بتاع امتحانات الثانوية العامة كده، الموضوع مش بسيط يعني. النص درجة للطالب بتاع الثانوية العامة تجيبه من الكلية اللي هو عايزها في بلده لكلية تانية في جنوب مصر في بلد تانية خالص في كلية ما هوش عايزها، نص درجة ثانوية عامة. انت دلوقتي الحسنة بتفرق يوم القيامة، الحسنة بتفرق، البر لا يبلغ. اخواني في الله يعني اخيرا واحنا في رمضان، يعني يا ترى رمضان معد على اخواننا في سوريا ازاي؟ ويا ترى اخواننا في سوريا بيعملوا ايه في هذه الايام؟ حاسين برمضان زينا ولا لا؟ بيصلوا التراويح زينا ولا لا؟ بيفكروا بالطريقة اللي احنا بنفكر بيها ولا لا؟ اخواننا في كرب شديد، ويجب ان نعينهم ويجب ان نساعدهم ويجب ان نظل معهم حتى الازمة. اخواننا في الدنيا في حاجة اسمها فكرة اداء الواجب، وفي حاجة اسمها ان الموضوع ده لازم يتم. يعني ايه؟ يعني واحد يعني ايه ابنه دخل المستشفى، فكر اداء الواجب لازم نزوره. زرته؟ اه زرته، الحمد لله وسلمت عليه، الحمد لله عملنا الواجب، خلاص الموضوع خلص. انما ده فكر واهم، المفروض انك تقف معاه لحد ما ابنه يروق. ابنك محتاج فلوس، خد الفلوس دي معاك، ولو ما احتجتهاش تبقى تردها لي بعدين. ابنك محتاج دكاترة، انا اعرف فلان وفلان اتصل لك بيهم في المستشفى اللي هو فيها. ابنك محتاج كذا، ابنك محتاج كذا، عربيتي تحت امرك، خد مفتاح العربية عشان تعمل اي مشوار لابنك. يبقى في فرق بين فكر اداء الواجب وفكر المرجلة، بين فكر ان ايه ما احنا مرة طلعنا لسوريا، ما احنا دعينا لسوريا، وبين فكر ان احنا مع اخواننا لحد ما مشكلتهم تتحل، احنا مع اخواننا لحد ما ازمتهم تنفرج. ابو بكر الصديق اسلم، لقى الصحابة بيتعذبوا اللي كانوا مستعبدين، كان ثروته وقتها 40,000 درهم، طلع ماله كله في اعتاق اخوانه. ليه؟ ما اقدرش اشوف اخواني بيتعذبهم وانا هانئ في حياتي. خرج من ماله كله افعال الصديقين، افعال الصدقين، لانه ما يقدرش اشوف اخوه بيتعذب. في حين ان عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه وبيموت في فتح من الفتوحات الاسلامية بيسقوا مية وهو في خيمة الجرحى، وهو يعني زي المستشفى الميداني كده في خيمة الجرحى، سمع اخوه بيتألم اللي بيموت جنبه وعايز مية، فآثره بالماء وهو يموت. ليه؟ ما اقدرش اشوف اخوه عطشان. احنا دلوقتي بنشوفهم بيذبحوا قدام عينينا، بل يعني احنا بنشوفهم بيمزقوا. يعني الواحد قدر يبص في صور غزة لما اتضربت من كذا سنة، قدر يبص في صور البوسنة لما حصل مذابح من سنين طويلة، ولكن الواحد مش قادر يبص اصلا في صور سوريا. ده قتل انتقامي والعياذ بالله، قتل انتقامي، معركة عقائدية بكل ما تحمله الكلمة من معاني، قتل انتقامي. واحد حائد على واحد وبيقتله، واحد حائد. دلوقتي داخلين في مرحلة الضرب الكيماوي بقى، الأسلحة الكيماوية، استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري. يعني القضية مش قضية ان لو الدولة ما خدتش موقف يبقى احنا هنعمل ايه؟ لازم يا اخوانا يبقى لينا دور، ولازم يبقى لينا موقف. النبي عليه الصلاة والسلام لما جه وفد من قبيلة من قبائل العرب مجتاب النمار، هدومهم مقطعة، النبي بص دول مسلمين، احنا قاعدين بناكل ونشرب حتى لو عيش حاف ودول مسلمين. النبي تمعر وجهه عليه الصلاة والسلام. الصحابة حسهم بالألم النفسي اللي جوه النبي عليه الصلاة والسلام، انه يشوف مسلمين جعانين، انه يشوف مسلمين هدومهم مقطعة، مجتاب النمار هدومهم مقطعة. امال لو شاف المسلمين ممزق الاجساد عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة عملوا حملة تبرعات بينهم وبين بعض لحد ما لموا كمية من الملابس والطعام تكفي الاطعام هؤلاء القوم، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية ان ما ينفعش ان مسلم يشوف مسلم محتاج ويسكت. اخواني في الله في التاريخ، واختم بها، في التاريخ كان في واحد اسمه ابراهيم الدخعي، وكان يعني عالم بالعلماء بس له مواقف سياسية ايام الحجاج ابن يوسف الثقفي. حجاج ما كانش عنده تفاهم، حكم عليه بالاعدام، هاتوه عشان يقتل. فرايحين يقبضوا على ابراهيم النخعي، مش زي الوقت في تصوير واللي نازلين عارفين صورة اللي رايحين ياخدوه، عارفين ما فيش الكلام ده، مش عارفين. فنازلين يسألوا عن ابراهيم النخعي، فلقوا عالم بالعلماء اسمه ابراهيم التيمي. فابراهيم التيمي عرف انهم بيسألوا عن ابراهيم النخعي، فقال لهم انا ابراهيم، مش قضية بقى البطاقة الشخصية، انا ابراهيم. خدوه سجنوه وظلوا يعذبوه تلك الليلة. امه لما زارته تاني يوم لم تعرفه من التعذيب اللي عليه، وهو مش راضي يقول انه مش ابراهيم النخعي، ومش راضي يقول لهم انه مش هو هذا الشخص. وقتل من التعذيب في اليوم التالي وهو مش راضي نقول انه هو ابراهيم التيمي وليس ابراهيم النخعي. يعني عشان اخويا ما يتعذبش اخد التعذيب انا، عشان اخويا ما يتبهدلش اخد انا البهدل انا، عشان اخويا يفدى افديه بروحي انا. اللي بتغتصب هناك دي اختك، اللي بتغتصب هناك دي بنتك، اللي بيتقتل هناك ده اخوك، اللي بيتقتل هناك دول اخواتنا يا جماعة. والحديث القدسي يقول رب العزة: عبدي استطعمتك فلم تطعمني. فالرجل هيجن: يا رب كيف اطعمك، انت رب العالمين. فيقول: اما علمت ان عبدي فلان استطعمك، اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، لعل تقال لنا يوم القيامة: اما علمتم ان اهل سوريا استطعموكم، اما علمتم ان اهل سوريا استنصروكم، اما علمتم انكم لو نصرتموهم لوجدتم ذلكم عندي. زي ابن مسعود لما بيقول: يحشر الناس يوم القيامة اظمأ ما كانوا قط، اجوع ما كانوا قط، اعرى ما كانوا قط، فمن سقى لله، اي في الدنيا، سقاه الله، ومن اطعم لله اطعمه الله، ومن كسى لله كساه الله. عشان كده يا اخواني من الحاجات اللي لازم يعني دينيا وادميا اللي لازم نقف مع اخواننا فيها قضية اخواننا في سوريا، مش بفكرة اداء الواجب، بفكرة ان لازم ننصر الناس دول، لازم ننصر الناس اللي لا اعلم احد صبر على وجه الارض هذا الصبر، ولا كافح على وجه الارض هذا الكفاح. ولم يكن الواحد يتخيل ان شعب بيتضرب بالطيارات ولسه واقف، ولسه يعني بهذا المنظر. حاجة يعني سبحان الله، فعلا زي ما النبي عليه قال: الشام دي فيها ايات. اللي احنا شفناه في فلسطين واللي بنشوفه الوقت في سوريا، الشام دي فيها ايات. الشام دي يعني سبحان الله العظيم، العلماء مختلفين. الخلافة لما ترجع اخر الزمان هتبقى في مصر ولا في الشام؟ فرجح البعض ان خلافة اخر الزمان في مصر، زي الشيخ الالباني رحمه الله، ورجح البعض ان خلافة اخر الزمان في الشام اللي هي سوريا وفلسطين يعني. والله اعلم، ونسأل الله ان يستعملنا جميعا اخواني في الله. يعني برة باذن الله الوقت للاخوة والاخوات، للرجال وللنساء برة، اخواننا في جمعية خير زاد ربنا يبارك فيهم ويفتح عليهم يا رب اكتر ما ربنا فتح عليهم كمان ان شاء الله. يعني هيتلقوا تبرعات لسوريا. يعني النهاردة اخ من اخواننا راح واحدة في بلد تانية مدياله اسورة تقيلة ذهب، جرام الوقت تقريبا 250 جنيه، يعني حاجة يعني جزاها الله خيرا. يعني تضحية، تضحية، الجهاد بالمال، الجهاد يعني اجهاد انك تجهد جيبك في لسبيل الله سبحانه وتعالى، لوجه الله سبحانه وتعالى. فاخواننا في خير زاد بره باذن الله هيتلقوا في يعني استند بره كده قدام الجامعة ان شاء الله من الرجال والنساء التبرعات لسوريا باذن الله سبحانه وتعالى. اللي عايز يعني يطلع حاجة يعني بس ما هوش جاهز دلوقتي، في اخ من اخواننا برضو تبع حملة أمة واحدة، وهي حملة بتوصل لقلب سوريا بفضل الله. يعني في ناس تبعها في سوريا أصلا دلوقتي بتوصل لقلب سوريا عشان توصل للشعب السوري فعلا، عشان توصل للسوريين فعلا. في حملة أمة واحدة، أنا أقول لكم رقم بس يعني إيه اللي يعرف يحفظه بقى يحفظه، لو هو عايز يتبرع به يعني مبلغ ما هوش معاه دلوقتي، هو 03 وحايد، ده يعني أخ من إخواننا معنا في المسجد دلوقتي، 0 تبع حملة أمة واحدة، 03 وحايد 472 404. هو الرقم صعب شوية بس هو ممكن يتحفظ إن شاء الله. هو بيسموه سيلفر يعني فضي، كان نفسي نجيب حاجة جولد بس هو ايه يعني ده الاتيح الوقت. 03 وحايد 472 أربعة صفرين أربعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في سوريا وأن يثبت أقدامهم وأن ينصر الإسلام في الأرض وأن يجعل رمضان هذا فتحا علينا في ديننا ودنيانا. اللهم أنزل هدايتك على أهل مصر، اللهم أنزل هدايتك على شباب مصر وعلى نساء مصر وعلى أطفال مصر. اللهم اجعل رمضان هذا فتحا على مصر في دينها ودنياها. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا الهم والغم إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا الكرب إنا مؤمنون. اللهم فرج ما بمصر، اللهم فرج ما بمصر من كربات، اللهم فرج ما بمصر من هم وغم، اللهم فرج ما بمصر من هم وغم. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم قو في رضاك عزائمنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.